استعد للحفل. الحفل اللي جاي ده اسمه حفل الإسلام، موسم ختام الدين وكمال الدين بدأ بالعشر من ذي الحجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. جهاد ده ذروة سنام الإسلام، اسمها أيام العشر من ذي الحجة. يتعمل فيها إيه؟ أول حاجة تعملها إن أنت تحج. خلينا واقعيين برضو، أصل مفيش تأشيرات، أصل الدنيا مفول، ده اللي مقدم من زمان. أنا بقولكش حج، أنا بقولك إن الأيام دي أيام إيه؟ حفلة، في حفلة هناك، تروح تيجي انوي انوي خير، علشان لما تيجي التأشيرة تفرح، أو ما تجيش التأشيرة لا سمح الله تزعل، لأن الفرح أو الزعل ده من الإيمان، والنية الطيبة دي هي دي اللي تبلغك الأجر. النية دي حجيت ما حجيتش هتتكتب الحجة. نويت بقى ولا لأ؟ عشان تتكتب الحجة، لأنها أيام إيه؟ العشر من ذي الحجة، يبقى لازم تحج السنة دي. هتحج ولا لأ؟ قول نويت. نويت؟ نويت؟ يبقى هتحج. ثم اعلم أن أفضل هذه الأيام يوم النحر. دايما نعرف كل أفضل كل شيء آخره، ماشي الكلام؟ هما الأيام العشر، يبقى أفضل يوم فيهم إيه؟ يوم عشرة. علشان كده العلماء لما فضلوا بين عرفة ويوم النحر قالوا أنه أفضل، قالوا يوم النحر، لأن يوم عرفة على فضله الكبير، يوم النحر هو أكتر يوم بيتعمل فيه عبادات، والحجاج بيتهدوا عبادة وهم لسه مغفور لهم امبارح. يوم النحر اسمه يوم الإيه؟ الإيه؟ النحر. يبقى لازم تضحي، لازم تنحر، لازم تذبح، لازم تذبح حاجة السنة دي. احنا بنقول قال نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا أظفاره شيئا. الله، يعني لا تحج ولا تتشبه بهم. وبسرعة انتشار النار في الهشيم انتشرت رسالة بتقول للناس: يا جماعة أضحية واحدة بس كفاية للأسرة، أضحية بس كفاية للعيلة، العالم الفلاني قال، الفقيه الفلاني قال. يا راجل، قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. اللي ربنا موسع عليه وما يضحيش ما يجيش يصلي معايا العيد. نفسك تصلي مع النبي؟ نفسك تصلي مع العيد؟ بيقول لك بقى: انت ربنا مديك ومش هتضحي، صليش معايا لو سمحت. لازم تضحي السنة دي، استعن بالله. قولي: طب يا هل يجوز ان انا استلف عشان اضحي؟ يعني دلوقتي سألت، ما انت جايب التليفون بالقسط والتلاجة بالقسط والغلب كله اشتريته بالقسط وجاي على الجدي ولا الخروف اللي هتجيبه، تقول لي: طب انا مديون ينفع ولا لا؟ طب الواد بيتجوز ينفع ولا لا؟ ربنا يهديك ويتوب عليك. ده في ناس طالعة المصيف بالقسط. اللهم اهدي المسلمين يا رب. ثم صيام التسعة، هي كده حتة واحدة تتاخد. صيام ايه؟ صيام التسعة، من يوم واحد، من يوم الخميس لحد يوم عرفة، صايم حتة واحدة، مش الاثنين والخميس، مش يوم ويوم، لا، هي حتة واحدة على بعضها. تقول لي: لا يعني، طب بالراحة علينا، طب احنا يا عمي ده أفضل أيام في الدنيا. عن بعض أمهات المؤمنين رضي الله عنهن قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم يصوم تسعة ذي الحج، ما كانش بيسيب الأيام دي. ثم العمل الصالح كله. واسمع بقى فهم السلف، مش انت سلفي وانا سلفي؟ اسمع بقى، اذا كنا بنقول القرآن والسنة فهم سلف الأمة، الحديث ده حديث: ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله. مين اللي رواه؟ رواه سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال سعيد بن جبير، بيقول الراوي أعلم بما روى، قاعدة، الراوي أعلم بما روى، وإحنا بنقول القرآن والسنة فهم سلف الأمة. كان سعيد بن جبير يجتهد في ليالي العشر ما لا يقدر عليه، ويقول: لا تطفئوا سروجكم ليالي العشر تعجبه العبادة بالليل. ليلة واحد ذي الحجة المفروض تبقى أهم عندي من ليلة القدر. مش ليلة القدر دي ورايا ولا قدامي؟ قل لي ورايا عدت انتهت. هقعد دلوقتي اقيم ليله القدر ولا عندي ليله واحد؟ يبقى دي اهم ليله عشان تموت ربنا يكرمك ويختم لك بخير لعلك تموت فيها. اللهم اختم لنا بخير. شعارك في هذه الايام الغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم. احنا اتفقنا على الحج واتفقنا على الاضحيه واتفقنا على الصيام، عايزين نتفق على صدقه يوميه. وبعدين الجنيه بتاعك ده ما عادش ينفع، الجنيه بتاع كل يوم ده ما عادش ينفع، والنص جنيه بتاع كل يوم ده ما عادش ينفع. الدنيا غليت، انا عندي خطبه اسمها غلاء الصدقه، غلاء الصدقه غليت يا جماعه. يا ما سمعنا عن غلاء البنزين وغلاء الكذا وغلاء كذا، ما نفسكش تغلي الصدقه بقى؟ خلاص من هنا ورايح مش اقل من 5 جنيه، مش اقل من 10 جنيه. اتفقنا؟ الغنيمه من كل بر والسلامة من كل اسم. لازم تشوف لك درس كل يوم وتقعد في المسجد كل يوم من الفجر للضحى. مش انت نفسك تحج؟ قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: من خرج من بيته متطهرا الى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. اللي يخرج من بيته عشان يصلي يتطهر ويصلي، ربنا يكتب له أجر حجة، حج كل يوم 5 حجات. ومن أتى المسجد يريد نافلة كان كأجر عمره. ايه ده، هو ممكن واحد يخرج من بيته رايح المسجد عشان يصلي نافلة؟ انت اعمل كده، روح بدري عشان تصلي السنة، اخرج من بيتك عشان تصلي الضحى. جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان. ارجع للمصحف اللي سبته من رمضان، اقرأ كل يوم 3 أجزاء وصفحة علشان تختم يوم عرفة، ويبقى دعائك يوم عرفة والحجاج على جبل عرفة بمناسبة يوم عرفة وبمناسبة ختمة القرآن الكريم. كل يوم اعمل حسابك في مجلسك في المسجد من الفجر للضحى أو من العصر للمغرب أو طوال اليوم، إن أنت بتكتر من التسبيح فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتكبير. يبقى كل يوم على الأقل 1000 توزعهم على سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وسبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، والصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كل ليلة لازم تستغفر 1000 مرة. فيه الهداية والسعادة والرضا، وهو الدليل لجنة الرحمن. أذكار الصلاة، علشان في ناس كتير بتسيب أذكار الصلاة، وأذكار الصلاة دي من أخطر الأذكار في حياتك. ليه؟ لأن حكايتها إن الصحابة راحوا قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: سبقنا أهل الزور، الناس اللي معاهم فلوس سبقونا، بيصلوا معانا ويصوموا زينا ويغلبونا بالحج والعمرة والجهاد معاهم ومش معانا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من قبلكم ولم يدرككم من بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه؟ قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. شفت أذكار الصلاة خطيرة قد إيه؟ تجبر عدم مقدرتك. الدعوة إلى الله زي ما احنا قلنا: من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من دعا من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. يوم عرفة، يوم عرفة له وظائف خاصة. أولا التفرغ للدعاء والإكثار منه. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء يوم عرفة. استحب كثير من العلماء: من لم يقدر على الوقوف بعرفة ولم يقدر على الحج استحب له أيضا أن يشارك أهل الموقف في الدعاء والابتهال. الإكثار من التهليل. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. صيامه. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من صام يوم عرفة غفر الله له 2 سنين، سنة أمامه وسنة خلفه. دي الغنيمة من كل بر. تعمل كل عمل صالح ربنا يقدرك عليه، كل يوم قاعد في المسجد من الفجر للضحى ومن المغرب للعشاء، وكل يوم تصلي ما يفتح الله به عليك. والسلامة من كل اسم. اوعى تعصى ربنا والناس واقفة على عرفة، اوعى تعصى ربنا وتتفرج على المعاصي والناس بتتفرج على الكعبة، اوعى تغتاب وتنم والناس بتلبي. اوعى تسب وتشتم وتضرب والناس بتبوس الحجر. اوعى اوعى تاخد سيئات في الموسم الفاضل ده. انا بحبكم في الله، استعدوا للحفل، الحفل ده حفل الدين. قال الله جل جلاله: ولتكبروا الله على ما هداكم، زي ما قال برضو في عيد الفطر، ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم. السر كله ان انت ربنا هداك، هداك للدين. افرح، افرح بالموسم الطيب ده، واغتنم كل دقيقة فيه وكل ثانية فيه. See you.